أسرى كل من حزب العالم الكيرغيزستاني واللجنة التنفيذية الوطنية الأوغندية لحركة أمم أفريقيا بيانا يومي 14 و15 من هذا الشهر تأييدا لتجربة تفجير رأس نووي التي أظهرته جبروت الطاولة النووية القوية لكوريا جوتسي على الملاي.